الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب الإيمان: باب الصلاة من الإيمان. عن البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم الأبواب تبين لي أنها ليست للزبيدي، وإنما ألحقت بعض من طبع الكتاب فيما بعد. فأن يقال قال الزبيدي باب محل إشكال، فلعلك بدءا من هذا الدرس تقول في القراءة: قال الزبيدي رحمه الله تعالى في كتاب العلم أو في كتابة التجريد الصريح لحديث الجامع الصحيح تحت ترجمة البخاري باب الصلاة من الإيمان عن البراء، فيكون مقول القول عن البراء. أما الباب نفسه تقول تحت ترجمة البخاري باب الصلاة من الإيمان، وتقرأ الترجمة في كل مرة بهذه الصيغة. وإذا أتيت هذا في أول القراءة، وفي أثناء القراءة تقول قال رحمه الله تحت ترجمة البخاري باب حسن إسلام المرء. أما التبويبات ليست للزبيدي، وإنما صنيعه أن جرد الجامع الصحيح من مما عدا الروايات المسندة. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري في كتاب الإيمان: باب الصلاة من الإيمان. عن البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب الصلاة من الإيمان عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، في كتاب الإيمان من كتابه الصحيح، لبيان مكانة الصلاة من الإيمان، وأن الصلاة إيمان وشعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله العظام، وأن العمل ومنه هذه الصلاة داخل في مسمى الإيمان، خلافا للمرجئة بكافة طوائفهم الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. فالصلاة إيمان وهي عمل، وهي داخلة في مسمى الإيمان. فهذه الترجمة عقدها الإمام رحمه الله تعالى لبيان ذلك، لبيان أن الصلاة وهي عمل من الإيمان، أي من شعبه العظيمة وخصاله الجليلة. وأورد رحمه الله تعالى في الترجمة قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال يعني صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد بالإيمان في الآية الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا، وهذا دليل صريح على أن الصلاة إيمان، دليل صريح على أن الصلاة إيمان. والصلاة عمل، لكن سماها الله تبارك وتعالى إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. فالصلاة إيمان، فالإيمان ليس العقيدة التي في القلب، بل الأعمال التي تكون بالجوارح، ومنها الصلاة داخلة في مسمى الإيمان. فالإيمان قول واعتقاد وعمل. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. قال أجداده أو أخواله لأن الأنصار أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أمه، أقرباؤه من جهة أمه، فلهذا قال أجداده أو قال أخواله. وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. النبي عليه الصلاة والسلام منذ وصل إلى المدينة وهو يصلي إلى قبل المقدس، واستمر على هذه الصلاة 16 شهرا أو 17 شهرا. وبإجماع أهل العلم أن تحويل القبلة إلى الكعبة كان في السنة الثانية من الهجرة، كان في السنة الثانية من الهجرة، لكن هل هو في جمادى الآخرة أو رجب أو شعبان؟ 3 أقوال لأهل العلم في تعيين الشهر. أما السنة فهي السنة الثانية من الهجرة، وجمهور أهل العلم على أنها كانت في رجب، على أنه أي التحويل كان في شهر رجب من السنة الثانية للهجرة، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. وكان عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان عليه الصلاة والسلام قام في قلبه طمع عظيم وحرص بالغ أن تكون القبلة إلى جهة الكعبة، وكان ينتظر أن ينزل عليه شيء ويقلب عليه الصلاة والسلام نظره طمعا وأملا أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليه شيئا بحيث تكون القبلة إلى الكعبة لا إلى بيت المقدس. فكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، أي إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة. وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، أول صلاة صلاها أي إلى جهة الكعبة صلاة العصر، وهذا كما عرفنا كان في السنة الثانية من الهجرة، وفي شهر رجب على قول جمهور أهل العلم من تلك السنة. صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. وصلى معه قوم، أي تلك الصلاة مؤتمين به صلوات الله وسلامه عليه. فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، مر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله، أي أحلف بالله، لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، أي إلى جهة مكة إلى جهة الكعبة. وقيل إن هذا الرجل عباد بن بسر وقيل عباد بن نهيك، فداروا كما هم قبل البيت، وهذا فيه قبول خبر الواحد، شخص واحد شهد هذه الشهادة وسمعوها منه وهم يصلون فتحولوا من ساعتهم في صلاتهم إلى جهة الكعبة، قال فداروا كما هم قبل البيت. ومعلوم أن الشام في المدينة إلى الجهة المعاكسة للكعبة، يعني من يصلي في المدينة القبلة الأولى التي هي الشام وراءه تماما، فمعنى ذلك أنهم استداروا من جهة إلى جهة أخرى معاكسة لها، من الشمال اتجهوا إلى جهة الجنوب، استداروا إلى جهة الجنوب. قال وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، لما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، بل أخذوا يعيبون النبي عليه الصلاة والسلام ويطعنون فيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنكروا ذلك. أورد الإمام البخاري رحمه الله عقب هذا في كتابه الصحيح بالإسناد نفسه عن البراء أنه مات على القبلة، قبل أن تحول رجال، مات على القبلة هي الأولى قبل أن تحول رجال، فلم ندري ما نقول فيهم، يعني الصلاة التي كانوا يصلونها إلى الشام وماتوا قبل أن تحول القبلة، قال فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم، الصلاة التي صلاها من مات قبل أن تحول إلى جهة الكعبة كانت صلاة بأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طاعة لله، ولهذا قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر طاعة الله، أينما يوجه عبده يتوجه، ولو كان الله أمر عباده أن يصلوا كل صلاة إلى جهة لكان ذلك هو البر، فالبر طاعة الله أينما وجه عبده، فمن مات يصلي إلى جهة بيت المقدس قبل أن تحول القبلة لا تضيع صلاته، لا تضيع صلاته، وتلك الصلاة إنما كان يصليها بأمر الله سبحانه وتعالى، ولو أن أحدا منهم في ذلك الوقت صلى إلى جهة الكعبة لم يكن جائزا له أن يفعل ذلك لأنه لم يؤمر، لم يؤمر بذلك، فتلك صلاة أديت على وفق أمر الله وشرعه سبحانه وتعالى وهي لا تضيع. فلما حار الصحابة في أمر أولئك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي يضيع صلاتكم. وهذا القدر الذي أورده ليس معلقا وإنما هو مسند ومتصل بالإسناد نفسه، فكان حقه أن يثبت في هذا المختصر لأنه بالإسناد نفسه كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر، وأنه ليس معلقا وإنما بالإسناد نفسه، فحقه أن يذكر في هذا المختصر لا سيما أنه يتضح به الشاهد من الحديث للترجمة، حيث قال فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم، الصلاة التي صلوها إلى جهة بيت المقدس قبل نزول تحويل القبلة تلك صلاة صحيحة مقبولة لا يضيعها الله عليهم ويثيبهم عليها عظيم الثواب. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد المسجد النبوي كان أولا يصلي إلى جهة بيت المقدس، ثم بعد التحويل صار يصلي إلى جهة الكعبة. وقل مثل ذلك في جميع المساجد التي كانت في المدينة، قل مثل ذلك في جميع المساجد التي كانت في المدينة في ذلك الوقت، كانت الصلاة فيها أولا إلى جهة بيت المقدس، ثم بعد تحول قبلة أصبحت الصلاة إلى جهة الكعبة. هذا نستفيد منه فائدة مهمة، وأيضا نعالج به خطأ شائعا، ألا وهو لو كان في المدينة مسجد اختص بفضيلة لكونه صلي فيه إلى القبلتين، لكونه صلي فيه إلى القبلتين، لكانت هذه الفضيلة لأي مسجد؟ المسجد النبوي صلي فيه إلى القبلتين، ومسجد قباء صلي فيه إلى القبلتين، والمساجد الأخرى الموجودة في المدينة صلي فيها إلى القبلتين. إذن تخصيص مسجد في المدينة بالقبلتين ويقصد لأن يصلى فيه، وربما بعض جهال العوام يصلي ركعتين إلى بيت المقدس ثم ركعتين إلى الكعبة، فهذا كله ليس من دين الله سبحانه وتعالى ولا مما شرعه الله. فليس هناك مسجد يختص بفضيلة لكونه صلي فيه إلى القبلتين، ولو كانت هناك فضل يختص بذلك لكان الأحق به المسجد النبوي ومسجد قباء وجميع المساجد التي كانت في المدينة في ذلك الوقت صلي فيها إلى القبلتين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري: باب حسن إسلام المرء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هذه الترجمة باب حسن إسلام المرء، حسن إسلام المرء، عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان لبيان أن حسن الإسلام، حسن الإسلام سواء كان الحسن الواجب أو الحسن المستحب. الحسن الواجب هو الذي يكون صاحبه مقتصدا بأن يفعل الواجب ويترك المحرم، وهذا أحسن، لكن هناك إحسان أيضا أكمل منه وأرفع، وهو إحسان السابقين بالخيرات، إحسان السابقين بالخيرات. فأيا كان الإحسان فهو من الإسلام، إحسان المرء في إسلامه هو من الدين ومن الإيمان الذي تعلو به الدرجات وترتفع به أو يعظم به الثواب عند الله تبارك وتعالى. قال: باب حسن إسلام المرء. أورد تحته حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. وهذا موضع الشاهد، فحسن إسلامه. حسن إسلامه هذه تفيد أن أهل الإسلام يتفاضلون في الإسلام، يتفاضلون في الإسلام، ولو لم يكونوا يتفاضلون في الإسلام ما معنى أن يقال حسن إسلامه؟ من أسلم وحسن إسلامه، حسن إسلامه هذا على وارتفع إسلامه إلى أن بلغ درجة الحسن في الإسلام، الحسن في الإسلام سواء منه الواجب أو المستحب، فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وجاء يعني في بعض المصادر الأخرى التي روت هذا الحديث الجمع بين الحسنة والسيئة، يعني كتب له كل حسنة زلفها وكفر عنه كل سيئة زلفها، فالحسنة تكتب له والسيئة تكفر عنه، والسيئة تكفر عنه. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، إذا أسلم فحسن إسلامه، حسناته التي في الجاهلية تكتب له، مثل أيام كفره مثلا كان بارا بوالديه، لو مات على الكفر لم ينتفع، لو كان صاحب نفقات وصدقات أو صاحب معاونات ومساعدات، إذا أسلم وحسن إسلامه كلها تكتب له. أيضا السيئات التي كان يفعلها المعاصي والذنوب يكفرها ذلك، لكن بشرط التوبة منها، لأن حسن الإسلام إنما يكون بذلك، إنما يكون بذلك. فإذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، أي أسلفها وقدمها، زلفها أو زلفها أو أزلفها، كل ذلك روي في هذا الحديث، وكلها بمعنى أسلفها أو قدمها. وكان بعد ذلك القصاص، وكان بعد ذلك القصاص أي كتابة المجازات، كتابة المجازات، لأن الإسلام محى عنه، إذا حسن إسلامه محى عنه كل سيئة زلفها. ثم بعد ذلك القصاص أي كتابة المجازات، الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه، إلا أن يتجاوز الله عنه، وفي رواية إلا أن يغفر الله له وهو الغفور. فهذا الحديث ساقه لما فيه من شاهد على الترجمة من عظم شأن حسن الإسلام وما يترتب عليه من الآثار العظيمة والثواب الجزيل من تكفير السيئات، وأيضا كتابة الحسنات التي قد كان الإنسان فعلها في جاهليته. مما ينبه عليه هنا أن هذا الحديث لم يروه الإمام البخاري رحمه الله تعالى متصلا، وإنما رواه معلقا، رواه تعليقا، لم يروه متصلا بل علقه، ولم يوصله كما نبه الحافظ في فتح الباري في موضع آخر من كتابه الصحيح. ومر معنا أن المصنف أو المختصر الزبيدي رحمه الله في المقدمة قال: ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندا متصلا، ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندا متصلا، وأما ما كان مقطوعا أو معلقا فلا أتعرض له، وأما ما كان مقطوعا أو معلقا فلا أتعرض له. فإذا هذا الحديث ليس على شرطه في هذا المختصر، لأن البخاري رحمه الله إنما رواه معلقا ولم يروه متصلا، ولم يروه متصلا. وروى الإمام البخاري بعده بسند متصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. وهذا ساقه بالسند المتصل، وكان حق المختصر أن يثبت هذه الرواية عن أبي هريرة وألا يثبت الرواية التي عن أبي سعيد، لأنها إنما رواها الإمام البخاري رحمه الله تعليقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري: باب أحب الدين إلى الله أدومه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. ثم هذه الترجمة: باب أحب الدين إلى الله أدومه. أحب الدين إلى الله أدومه، معنى أدومه أي ما داوم عليه صاحبه، ما داوم عليه صاحبه حتى وإن كان، حتى لو كان العمل قليلا. فأحب الدين إلى الله سبحانه وتعالى ما داوم عليه صاحبه. أما أن يأتي الإنسان إلى عمل كثير جدا ويقوم به يوم أو يومين أو أكثر أو أقل ثم يتركه وينقطع عنه ويمل من العبادة، فمثل هذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى من عبده، أي ملله من العبادة وانقطاعه عنها وسآمته منها، هذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى من عبده. يحب من عبده أن يكون العمل ديمة ومداوما عليه حتى لو كان العمل قليلا. ولهذا الأولى بالإنسان في العبادة أن يتدرج ويترقى في الزيادات من النوافل بحسب ما يرى نفسه تحتمله من ذلك. فمثلا إن كان قراءة للقرآن يجعل حصته مثلا من قراءته كل يوم صفحة واحدة مثلا ويمضي على ذلك وقتا، فإن وجد من نفسه نشاطا لأزيد زاد أخرى، وهكذا. أو مثلا صلاة أو صياما إذا أراد أن يدخل في صيام النفل، وهكذا يتدرج بنفسه، لا أن يأخذ عملا كثيرا يعزم عليه ويبدأ به ثم يجد نفسه لا يطيق فينقطع ويمل ويسأم. فأحب العمل إلى الله أدومه، أي ما داوم عليه صاحبه ولو كان العمل قليلا، ولو كان العمل قليلا. هذا نستفيد منه أن من الإيمان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من عبده المداومة على العمل، المداومة على العمل والاستمرار والحذر من الانقطاع، يستمر ويداوم على العمل. فهذا أحب العمل أو أحب الدين إلى الله عز وجل. أورد تحته حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها، تذكر من صلاتها. وجاء في بعض الروايات أنها قالت: لا تنام بالليل، يعني تصلي، تصلي الليل لا تنام. فقال: من هي؟ فذكرتها بوصفها، عرفت بها بوصفها وعبادتها، قالت: هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها. جاء ما يفسر ذلك في بعض الروايات: لا تنام الليل، يعني أنها تحيي الليل صلاة وقياما وتهجدا، ذكرت ذلك ثناء عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، وهذه الكلمة كلمة زجر، ويحتمل أن يكون المقصد بهذا الزجر زجر عن المدح في الوجه والثناء على الشخص في وجهه وبحضرته، وجاء في بعض الروايات ما يفيد أن عائشة إنما قالت ذلك بعد أن خرجت المرأة، فإن ثبت ذلك فقد زال هذا الاحتمال. والاحتمال الثاني أن الزجر هنا منصب على الصنيع نفسه، العمل نفسه، وهذا يوضح أيضا تتمة الحديث. فالزجر على العمل نفسه لما ذكرت من صلاتها وأنها لا تنام الليل قال النبي عليه الصلاة والسلام مه، أي هذه، قال هذه الكلمة التي هي كلمة زجر، لأن هذا العمل ليس وفق الهدي الذي كان عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصلي وأرقد، أصلي وأرقد، يعني لا يجعل الليل كله صلاة، وإنما يصلي جزء من الليل وأيضا ينام جزءا منه. وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، بل في مثل هذا المقام قال: من رغب عن سنتي فليس مني، في قصة النفر الذين تقالوا عبادته عليه الصلاة والسلام، وقال أحدهم: أما أنا أصلي ولا أنام، أصلي ولا أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي وأرقد. ثم قال في تمامه: ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال: مه عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون، أي من العمل. إن كان مثلا صلاة بالليل، عليكم من صلاة الليل ما تطيقون. ولينتبه هنا إلى قضية المداومة، إلى قضية المداومة. نعم، يعني يمكن الإنسان ليلة من الليالي وقل معها أخرى، قل معها أيضا ثالثة، ربما يطيق أنه يصلي الليل كله، لكن المداومة على ذلك. وإذا أيضا استمر العمر وكبر السن وضعف البدن، فإذا أخذ الإنسان من العمل ما يطيق بحيث أنه يصلي ويجعل لجسمه حظ من الراحة ونصيب من الراحة في الليل، وتمضي الأمور متوازنة في أمر يطيقه العبد ويمضي مستمرا عليه دون أن يكون عدم دون أن يكون في عمل لا تطيقه نفسه يكرهها عليه ويلزمها به، وربما مع مرور الأيام مل وسائم وترك العمل، وهذا يحصل كثيرا، ربما مع مرور الأيام يمل ويسأم ويترك العمل. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الملل معروف وهو السآمة، السآمة. ولهذا جاء أيضا في بعض الروايات في مسلم قال: لا يسأم الله حتى تسأموا، لا يسأم الله حتى تسأموا. والملل والسآمة هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد. والقاعدة عند أهل السنة في ما جاء من الأحاديث المتعلقة بالصفات أن تمر كما جاءت، وأن يؤمن بها كما وردت، وأن لا يشتغل بتأويلها أو صرفها عن ظاهرها، وأن يعتقد أن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من وصف فهو يليق بجلاله. والقول فيه، في قوله هنا لا يمل الله حتى تملوا، كالقول في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وقوله: الله يستهزئ بهم، وقوله: سخر الله منهم، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كل ذلك على وجه المقابلة، كل ذلكم على وجه المقابلة. فإذا مل الإنسان من العمل، إذا مل الإنسان من العمل والعبادة والطاعة، قابله ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل يمل من، أي من الثواب لهذا الشخص، لأن إذا انقطع العمل انقطع الثواب. لكن يجب أن يصان الله سبحانه وتعالى عن التشبيه. فالملل المضاف إلى المخلوق الذي هو عبارة عن ضجر النفس وضيق الصدر ونحو ذلك من المعاني التي هي إنما تليق بالمخلوق، الله منزه عن النقائص وعما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، فما يضاف إليه من صفات فهو يخصه جل في علاه ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، والقول فيه كالقول في غيره من ما جاء على وجه المقابلة مثل ما مثلت لبعض ذلك فيما تقدم. قال: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. أحب الدين إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى، أو أحبه أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وحبه من حب الله سبحانه وتعالى. فأحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، أي وإن قل العمل، وإن قل، يعني كون الإنسان يصلي من الليل مثلا ركعتين ويداوم عليها خير من أن يصلي مثلا ركعات كثيرة ثم يصليها ليالي ثم ينقطع عنها نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري: باب زيادة الإيمان ونقصانه. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. هذه الترجمة: باب زيادة الإيمان ونقصانه. عقدها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وأتبعها ببعض الآيات من القرآن ثم بعض الأحاديث، أراد أن يبين من خلالها أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حظ الإنسان من أعمال الإيمان، فكلما ازداد من أعمال الإيمان وشعبه وخصاله زاد إيمانه، وكلما نقص منها أيضا نقص. أيضا بعد الإنسان عن المعاصي طاعة لله، هذا باب من أبواب زيادة الإيمان، فكما أن الإيمان يزيد بفعل الطاعة فإن الإيمان أيضا يزيد بترك المعصية طاعة لله، فترك المعصية خوفا من الله وطلبا لثوابه هذا طاعة من الطاعات التي يزداد بها إيمان المرء. كما أن الإيمان ينقص بترك الطاعات وينقص كذلك بفعل المعاصي وقد جاء عن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا نقص. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نقل شيخ الإسلام في كتابه الإيمان عن خيثمة بن عبد الرحمن أنه قال: الإيمان يسمن في الخصب، ويهزل أو يهزل في الجذب قال: فخصبه العمل الصالح وجذبه الذنوب والمعاصي. فالإيمان يسمن ويهزل، يعني يكون هزيلا ضعيفا، ويسمن أن يكون قويا متينا، كما في الحديث: الإيمان المؤمن القوي خير وأحب من الله، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فمعنى يسمن أن يكون قويا متينا، ومعنى يهزل أن يكون هزيلا ضعيفا، أو يهزل يكون هزيلا ضعيفا. فالإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص، ولزيادته أسباب ولنقصانه أيضا أسباب. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ذلك، أورد تحتها حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وفي بعض الروايات من إيمان بدل من خير. انظر في هذه الأوزان الثلاثة: وزن شعيرة، ووزن برة، ووزن ذرة. هل هذه الأوزان هل هي وزن واحد أو متفاوتة؟ متفاوتة. فإذا الإيمان يتفاوت، حتى الذي في القلب، الإيمان الذي في القلب قد يكون وزنه شعيرة، قد يكون وزنه برة، قد يكون وزنه ذرة كما جاء في هذه الرواية، وقد يكون القلب ممتلئ إيمانا. قال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان يزيد حتى يكون مثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فإذا الإيمان يزيد وينقص، وهذا التفاوت برة وشعيرة وذرة، في التفاوت في الأوزان دليل على ذلك، أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، بما في ذلك ما يقوم في القلب من تصديق وإيمان وإقرار. والحديث سبق أن مر معنا نظيرا له من حديث أبي سعيد في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، قال: يقول الله: أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، أي أنهم أدركوا عظم شأن هذه الآية وجلالة قدرها ورفعة مكانتها، وأنها آية بين فيها أن دين الله كمل وتم، وأن الله عز وجل أكمل الدين. ولهذا بعد نزول هذه الآية، وهي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وواقف بعرفة، بعدها عاش عليه الصلاة والسلام أكثر من 80 سنة بقليل، لم ينزل فيها حلال وحرام، لأنه بنزول هذه الآية تمت الأحكام وكملت، فهي آية فيها أن دين الله سبحانه وتعالى قد أتمه وقد أكمله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا عرف المسلم هذه الآية ومكانتها العظيمة والخير العظيم الذي دلت عليه وهو كمال هذا الدين، فإذا عرف ذلك فما وجه قيام بعض الناس بالبدع والمحدثات، ما وجه قيام بعض الناس بالبدع والمحدثات والله قد قال في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم؟ وترى بعض الناس يمارس مثلا عملا من الأعمال وإذا قيل له ما الدليل عليه لا يذكر آية ولا حديثا، وإنما يذكر رؤية في المنام أو تجربة، أو يقول أنا أرتاح لهذا الشيء، أو يحكي قصة، أو أشياء من هذا القبيل. فأين هم من قول الله اليوم أكملت لكم دينكم؟ ولهذا نقل عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله أنه قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة، لا يكون دينا إلى قيام الساعة. فالدين قد تم وكمل، أتمه الله وأكمله على العباد، فلم يبق إلا العمل، لا مجال للاختراع ولا مجال للإحداث ولا مجال للإنشاء، لم يبق أمام المسلم إلا أن يعمل بهذا الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى للعباد وأتمه وأتم عليهم به النعمة. فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. نحن نعرف اليوم الذي نزلت فيه وهو يوم عيد، يوم الجمعة، عيد الأسبوع، و عشية عرفة سيد الأيام وخير الأيام، في ذلك اليوم الفاضل والوقت الفاضل نزلت على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي عشية عرفة وفي يوم جمعة. قد نعرف ذلك، فالمسلمون الذين أكرمهم الله عز وجل بالإسلام الصحيح يعرفون هذه الآية وما تدل عليه من كمال الدين، ولذا فهم في أتم الحرص على لزوم السنة والتقيد بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه هم في تمام البعد عن البدع والمحدثات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نكتفي بهذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.